يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الباب الثامن في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. وأما النية فاتفق العلماء على قولها شرطا، وقال الشافعي هي ركن. قال الشافعي هي ركن. الفرق بين قول الأئمة الثلاثة أن النية شرط أنه يجوز أن تقدم على تكبيرة الإحرام، والشافعي لما يقول أنها ركن يقول لا بد أن تقترن النية بتكبيرة الإحرام. وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لقول الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة. أما مصلحة أخبر عنها الشرع فهي معروفة، على أنه أول ما ينظر في عمل ابن آدم في الصلاة، فإن وجدت تامة قبلت وقبل سائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت ورد سائر عمله. أعني المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة، يعني لا يصلي الظهر إلا بعد أن يصعب وراء من يصلي الظهر، وأنه لا تصح صلاة الظهر خلف العصر، ولا تصح النافلة خلف الفريضة، ولا الفريضة خلف النافلة. واختلفوا عن من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين الصلاة، وفي الوجوب وفي أن تكون واجبة بعد واجب، حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا وفي حق المأموم فرضا. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام، وقالوا إذا صلى خلفه بعد لم توافق الصلاة باطلة، صلاة المأموم أي باطلة. وذهب الشافعي أنه ليس يجب، أنه لا يجب، أنه وأن أحمد الروايتين كالمذهبين. وسبب اختلافهم معارضة مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، لما جاء في حديث معاذ عند البخاري ومسلم من أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه، فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم، وقال هذه القضية خاصة بمعاذ. ومن رأى أن الإباحة لمعاذ في ذلك هي إباحة لغيره، لا سيما وقد كان مستمرا على ذلك من سائر المكلفين، وهو الأصل، وهذا هو الأصل، قال لا يخلو الأمر، لا يخلو الأمر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين، يعني حديث من إنما جعل الإمام، فمن قال الثاني؟ إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية، لأن ظاهره إنما هو في الأفعال، لأنه قال فإذا ركع كبر فكبروا، وإذا ركع وإذا ركع فاركعوا، وإذا كذا في الأفعال، فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ، يكون في هذا في الأفعال. وإما أن يكون تناولها فيكون حديث معاذ قد خصص من ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع، رأينا تركها إذا كان غرضنا على القصد الأول، إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع. أقول الراجح اختصاص الموافقة، الراجح اختصاص الموافقة في الأفعال التي لا يمكن مراعاتها في الصلاة، الموافقة بين الإمام والمأموم في الأفعال، في الأفعال التي لا يمكن مراعاتها في الأفعال التي لا يمكن مراعاتها في الصلاة. أيوة، زيادة بين الإمام والمأموم، مش شرط تكتبوها. الراجح اختصاص الموافقة في الأفعال التي لا يمكن مراعاتها في الصلاة، فلا تصح صلاة الكسوف والجنازة مع غيرهما، فلا تصح صلاة الكسوف والجنازة مع غيرهما من الصلوات. فلا تصح صلاة الكسوف والجنازة مع غيرهما من الصلوات، وتصح الثلاثية والثنائية خلف الرباعية، وتصح الثلاثية إن صلاة الثلاثية والثنائية خلف الرباعية والأكس، وتصح الثلاثية والثنائية خلف الرباعية والعكس، والعكس. وإذا انتهى فعل الإمام المأموم، وإذا انتهى فعل المأموم قبل الإمام انتظره أو فارقه. أشرح لكم هذه العبارة. وإذا انتهى فعل المأموم قبل الإمام انتظره أو فارقه، مثلا المأموم يصلي صلاة المغرب بعدما يصلي العشاء، فعندما يقوم الإمام للرابعة يجلس المأموم، ومخير بين أن ينوي مفارقة الإمام فيتشهد ويسلم، وبين أن ينتظر في التشهد حتى يأتي الإمام في الرابعة ويجلس ويتشهد ويسلم. كذلك إذا صلى الصبح بعد الظهر، صبح بعد الظهر أو نافلة ثنائية، فإنه عندما يجلس للتشهد يجلس معه للتشهد، فإذا قام الإمام يكمل فهو مخير بين أن ينوي المفارقة ويسلم، أو ينتظر إلى أن يكمل الإمام الصلاة ويسلم معه، انتظره أو فارقه. لا مش مخالفة، خلاص الآن هو انتظر يفارقه نية المفارقة تكفي. وإذا انتهى فعل الإمام قبل المأموم، وإذا انتهى فعل الإمام قبل المأموم، لا مش انتظر، قام المأموم بعد فراغ الإمام يتم ما بقي كالمسبوق. هذا فهمتم هذا الكلام إن شاء الله. وإذا انتهى فعل الإمام قبل المأموم، قام المأموم ليتم ما بقي كالمسبوق. كالمسبوق بركة أو ركعتين أو ثلاث كم. يعني كالمسبوق وكالمقيم بعد المسافر وكالمقيم. والمسافر بعد المقيم. لا المسافر بعد المقيم. ما من السنة إذا اقتدى المسافر بمقيم أن يتم. حديث صحيح. تاني بالمسألة بعد بعدها. خلنا نكمل وبعدين سأل. كما يصح اكتبوا كما يصح النفل خلف الفرض والعكس. كما يصح النفل خلف الفرض والعكس. كما يصح النفل خلف الفرض والعكس. والعكس لعدم دليل ظاهر. لعدم لأن نستدل لعدم دليل ظاهر يدل على المنع. لعدم دليل ظاهر يدل على المنع. وحديث معاذ ظاهر الدلالة. وحديث معاذ ظاهر الدلالة على عدم المنع. ومثله وحديث معاذ كتبتم وحديث معاذ ظاهر الدلالة على عدم المنع. ومثله الحديث الصحيح هل من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه هل من رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. الدليل على جواز المفارقة حديث الصبي الذي أطال معاذ فتركه وصلى. كذا ولا لا؟ أيوة. تعرفوا الحديث هذا ولا؟ حديث قال جاء لا تكتبوه ولا شيء. أجاء كان معاذ أليس الآن تدلل بحديث معاذ؟ كان معاذ يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي في خالفة من الليل فيصلي بقومه. وكان يطيل القراءة. وكان شاب يأتي ويصلي معه فلما رآه يطيل القراءة فارقه وصلى لنفسه. فقال معاذ إن هذا الشاب منافق. فلما سمع ذلك الشاب قال والله لأشكونه على رسول الله. فجاء وشكاه إلى رسول الله وقال يا رسول الله إنا أصحاب زرع وماشية نذهب النهار في زرعنا وماشيتنا وإن معاذا يأتي في خالفة من الليل فيطيل بنا الصلاة ففارقته وصليت لنفسي فقال إني منافق. فقال الرسول غضب الرسول غضبا شديدا وقال أفتان أنت يا معاذ يعني مفتين بين الناس. إذا صليت بالناس فصلي بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية أين له صور. ثم قال ما تقول أنت يا أيها الشاب. قال أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ما أحسنش هذا الكلام الكثير وإنما أقرأ الفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأستعذ من النار. فقال النبي حول هذا ندندن. نحن ندندن حول هذا. ثم أنه جاء جيش وخرج الصحابة لملاقات ذلك الجيش الكافر يغزو المدينة، فمر ذلك الشاب إلى مآذ وهو ذاهب يتبختر إلى المعركة، وقال ستعرف اليوم أني منافق أو مؤمن. ها؟ وانغمس في الجهاد وقاتل قتالا شديدا حتى قتل، قاتل حتى قتل. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضية الشاب وكأنه قتل شهيدا، فجاء مآذ، فلما جاء مآذ إلى رسول الله قال ما فعل صاحبك؟ يقول صاحبك ما فعل؟ هل قلت أنه منافق؟ قال لقد صدق وكذبت. لا إله إلا الله. قال لقد صدق صاحبي في أنه مؤمن وكذبت عليه بأنه منافق. من هذا الحديث نأخذه المفارقة لأمر ما. هكذا عرفتم هذا الكلام؟ إقرار للمفارقة. لا، ولو اقتديت به في التشهد الأخير وجب عليك الإتمام، إنما جئنا الإمام ليتم به. الجملة الثانية من كتاب الصلاة، سبقتم كثيرا. أركان الصلاة وهي معرفة ما يشتمل عليه من الأقوال، تشتمل عليه من الأقوال والأفعال، وهي الأركان والصلاة المفروضة. تختلف في هذه في هذين من الزيادة والنقصان، إما من قبل الانفراد والجماعة، وإما من قبل الزمان مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الأيام، وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الأمن والخوف، وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذا صناعيا وجاريا على نظام، فيجب أن يقال أولا فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال فيما تختلف فيما يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها، يأتي بكل واحدة وهو الأسهل. وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك، فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى 6 أبواب. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. الباب الثاني في صلاة الجماعة، أعني في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة. الباب الثالث في صلاة الجمعة. الباب الرابع في صلاة السفر. الباب الخامس في صلاة الخوف. الباب السادس في صلاة المرض. الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح، وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في أقوال الصلاة، والفصل الثاني في أفعال الصلاة. الفصل الأول في أقوال الصلاة، وفي هذا الفصل من قواعد المسائل 9 مسائل. المسألة الأولى التكبير. اختلف العلماء في التكبير على 3 مذاهب. تكبير في الصلاة، فقوم قالوا أن التكبير كله واجب في الصلاة، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب اكتبوه، وهو مذهب الإمام أحمد. وقوم قالوا أنه كله ليس بواجب وهو شاذ، وقوم أوجبوا تكبيرة الإحرام فقط، وهم الجمهور، يعني الأئمة الثلاثة، يعني الأئمة الثلاثة. وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط، معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله، أما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة إذا أردت الصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط، ولو كان ما أدى ذلك من التكبير فرضا لذكره له كما ذكر سائر فروض الصلاة. عرفتم هذا؟ يعني استدل بحديث مسيء صلاته. إذن فإذا جئنا بحديث برواية للمسيء صلاته أن الرسول أمره أن يكبر ويقول سمع الله لمن حمده، أن يكبر عند كل خفض ورفع وأن يقول سمع الله لمن حمده، فماذا انتفى هذا العذر مع الجمهور وتعين مذهبا أحمد، وإن شاء الله في التعليق نذكر الرابع. فمنها قال وأما ما نقل من فعله فمنها حديث أبي هريرة أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفع ثم يقول إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله. حديث أبي هريرة كنا أخرجه البخاري ومسلم. ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشقير أخرجه البخاري ومسلم قال صليت أنا وإمران بن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبارا وإذا رفع رأسه من الركوع كبارا، يعني هذا التسامح، هو يقول سمع الله لمن حمده. فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيده فقال أذكرني هذا صلاة محمد، يعني في الإتمام. فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا الأمل المنقول عن الصحابة في هذه الأحاديث، وقالوا الأصل أن تكون كل أفعاله التي أتت بيانا للواجب محمولة على الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث خذوا عني مناسككم أخرجه الإمام مسلم. وقالت الفرقة الأولى، من الفرقة الأولى؟ الجمهور. ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة إنما كان على إتمام التكبير، يعني على الإتيان بالصلاة تامة لا على الوجوب كله نفلا، على إتمام التكبير. ولذلك كان أبو هريرة يقول إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إمران أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في الكلام في إتمام الصلاة جملة. وأما من جعل التكبير كله نفلا فضعيف، ولعله قاصه على سائر الأذكار التي في الصلاة، الأذكار التسبيح، مما ليس بواجب، وإذ قاس تكبيرة الإحرام على سائر التكبيرات. قال أبو أمر بن عبد البر ومما يؤيد مذهب الجمهور، يعني بن عبد البر يؤيد مذهبه، ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير، وصليت مع عمر ابن عبد العزيز فلم يتم التكبير، ولكن الحديث أخرجه الطيالسي وقال الحافظ وهو الحديث ضعيف. قال الحافظ في التدريب معلول في تهذيب التهذيب أو الحديث معلول. وقال أبو داود الطيالسي والبخاري لا يصح. قلت والقائل ابن حجر. قال وقال الطبراني في التهذيب الآخر الحسن مجهول، الحسن بن عمران ما مجهول. إذن الحديث لا يصح، فلا يؤيد مذهب الجمهور كما قال ابن عبد البار. وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده، ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا. طيب، أقول الراجح وجوب تكبيرة الإحرام والتسميع وسائر تكبيرات الانتقال. لا إله إلا الله. الراجح وجوب تكبيرة الإحرام والتسميع وسائر تكبيرات الانتقال، وذلك لورود الأمر بذلك في حديث المسيء صلاته كلمة كلمة سأكتبها ولا تقول لأرجع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرأ ما تيسر من القرآن كما علمه الله، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى ثم يقول الله أكبر أله. ثم يسجد حتى تطمئن حتى يطمئن حتى يطمئن ساجدا حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأسه فيكبر ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأقره شيخنا في صفة الصلاة وأقره شيخنا في صفة الصلاة. قال الحافظ قال الحافظ فكل موضع قال الحافظ فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به في وجوبه انظر صفة الصلاة لشيخنا صفحة 129 و139 و151 وانظر الفتح جزء 2 326 والمغني جزء 1 صفحة 362. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك.